يأخذ. أنا آخذ. نحن نأخذ. أنت تأخذ. أنت تأخذين. أنتما تأخذان. أنتم تأخذون. أنتن تأخذن. هو يأخذ. هي تأخذ. هما يأخذان. هما تأخذان. هم يأخذون. هن يأخذن.